بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوا على محمد وآل محمد. لعل من المعارك القديمة في تاريخ الأديان هي معركة المحكم والمتشابه. هذه المعركة التي تسببت في كثير من المعارك الفكرية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وتستطيع القول أن كثيرا من الأزمات، أن كثيرا من الصدامات التي وقعت هي ناشئة من قضية المحكم والمتشابه. ما هو معنى المحكم والمتشابه؟ وما هو ربطه بما قلنا؟ وما هو ربطه بقصة الحسين سلام الله عليه؟ لأن الحسين عليه السلام من الوسائل التي توسل بها أعداؤه أنهم تمسكوا ببعض المتشابهات للقدوم على حرب الحسين عليه السلام. وهذا المتشابه يمكن أن يتمسك به كل إنسان متنطع بالدين، ما يفقه الدين بشكل صحيح، لضرب الإسلام بعضه بالبعض الآخر، لأن يتمسك له بآية ما يعرف معناها، ويتمسك له بحديث ما يعرف معناه، فيضرب الدين بعض بالبعض الآخر. وهذه من مآسينا الموجودة إلى اليوم. ما هو المحكم وما هو المتشابه وما هو علاقته بما ذكرنا؟ المتشابه المقصود منه هو كل كلام غامض حدود المعنى. الكلام مرة يكون معناه محددا مبينا، ما يقبل الغلط وما يقبل الجهالة، واضح المعنى. من قبيل لما تقول مثلا إنسان، معنى الإنسان واضح، لكن مرة الكلام له معنى مجهول الحدود، بحيث ما يمكن أن تحدد أبعاده بشكل صحيح إلا أن ترد إلى كلام آخر يعبر عنه بالكلام المحكم. ليش محكم؟ لأن مبرم من جميع جوانبه. هو محكم ومحكم، هو محكم لأن مبرم، وهو محكم لأنه يحكم الكلام المتشابه. الكلام المجهول الحدود إذا رديت إلى هذا الكلام يحدد لك أبعاده، يقول لك المقصود من اللفظة كيت وكيت، مقصود من الجملة المعنى الفلاني. يعني مثل إيش؟ يعني مثلا وفرضوا اختلاف أمتي رحمة، حديث مروي عند بعضهم. الاختلاف في لغة العرب مرة يجي بمعنى عدم الاتفاق، ومرة يجي بمعنى المراجعة. تقول اختلفت إلى المسجد يعني راجعته، اختلفت إلى العلماء يعني راجعته. ومرة الاختلاف بمعنى عدم الاتفاق. طيب في هذا المورد ما هو المقصود من هذا اللفظ؟ هل هذا المعنى أو ذاك المعنى؟ قسم حملوه على عدم الاتفاق. سئل أحد أئمة الهدى من آل البيت عليهم السلام عن معنى هذا الحديث، قال بما يفسره الناس؟ قالوا ابن رسول الله الناس يفسروه أنه عدم اتفاقهم رحمة. قال إذا كان عدم اتفاقهم رحمة كان اتفاقهم عذابا، وهذا لا يلتزم به عاقل فضلا عن مسلم. طيب إذن المقصود ما هو؟ قال المقصود اختلافهم إلى المسجاجد وأخذهم عن رسول الله وعن الأئمة وعن العلماء. يعني المقصود بالاختلاف النفر، فلولا نفر لكل فرقة منهم طائفة أنه تنفر إلى المسجد إلى مراكز العلم. المسجد ما له خصوصية في المقام، مسجد باعتبارها آنذاك المركز الأساسي لأخذ العلم. فالمقصود مراجعة دور العلم، مراجعة العلماء. النتيجة لاحظ هذه الكلمة حينما اختلف على تحديد المقصود منها كم أدى إلى الإرباك، كم خلقت من مشكلات، حتى أن قسما عند ولع عجيب بالخلاف والاختلاف بدعوى أن الرسول قال اختلاف أمتي رحمة. هذا الموضوع سبق لي أن بحثته على ما بذهني العام الماضي أو قبل العام الماضي بمحاضرة مستقلة، ومعنى قول النبي اختلاف أمتي رحمة. على العموم، فإذا المتشابه هو اللفظ الذي كان مجهول الأبعاد، مجهول الحدود. مثل إيش؟ مثلا ما ورد في قضية أن الإنسان مخير أو مسير في القرآن، كثير من الآيات آيات متشابهة. مثل إيش؟ مثلا الآيات التي تفيد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قسم تمسك به قال المقصود أن الهدى والضلال بإرادة الله فقط، وأن ليس للإنسان أي مدخلية في الموضوع نهائيا، فتمسك للجبر القول بالجبر وأن الإنسان مسير وما إلى اختيار. تمسك بيش؟ بهذه الآية المباركة التي تفيد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بينما قسم آخر بالعكس يعبرون عنهم المفوضة، قالوا بأنه لا، الخيار والإرادة التامة للإنسان، الإنسان في هذا المقام مخير وليس لإرادة الله دخل في تصرفات الإنسان على الإطلاق. بيش تمسكت؟ مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فصار إفراط وتفريط. النظرية الأولى تقول أن الإنسان مسير مجبر بحيث لا إرادة إلا إرادة الله، ودور الإنسان بالطاعة والمعصية دور الآلة فقط. شلون الآلة اللي أنت تشغلها بيدك تستخدمها؟ سكينة لما تستعملها السكينة ما لها إرادة، أنت جيدا. كذلك الإنسان دور دور السكين مثلا، غاية السكين قد استعمل في طاعة قد استعمل في معصية، فالإنسان ما إلى إرادة. قسم لا، قالوا أنه الإنسان يملك الإرادة الصرفة ولا مدخل لإرادة الله في الموضوع نهائيا. فلاحظ صار إفراط في جانب وتفريط في جانب آخر. كل من الآيتين نسميه متشابه، لماذا؟ لأنه الله لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صحيح يريد يقول أنه الإنسان يتحرك وفق مشيئته وفق اختياره وفق إرادته، صحيح، لكن إلى أي حد؟ بينت الحدود؟ ما بينت الحدود؟ انتبه جيدا، ما هي الحدود والقيود لإرادة الإنسان؟ يعني الإنسان يتحرك بمشيئته بلا قيد أو شرط، أو بقيد وشرط؟ شاكت عن هذا الموضوع، هذا مجهول، هذا نعبر عنه متشابه. زين ليش؟ لأن هي تفيد معنى أن الإنسان مخير، بس حدود المعنى ما تشخصه فتصير متشابه. ذيك الآية الأولى اللي تقول أن الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، تقول أن الهدى والضلال بمشيئة الله، لكن بدون قيد أو شرط، حدود ما هي ما تبينه. فالمتشابه هو كل كلام كان مجهول حدود المعنى، اللي كان معناه غامض الحدود هذا ما تقدر تعمل بموجبه إلا أن ترجع إلى نص آخر. شي يعبر عنه؟ يعبر عنه المحكم. المحكم يجي يحدد لك أبعاده، مثل من؟ مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرضت أن الإرادة مشتركة، يعني الله عز وجل يغير، ولكن بعد توجه من الإنسان واستعداد من الإنسان وتغيير من الإنسان. وهكذا الآية الأخرى، وما تشاءون، ما يقولهم ما تشاءون يسكت، لا، يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني يقولهم أنتم ما تشاءون أبدا، لا، يقولهم أنتم ما تشاءون إلا في حالة واحدة فقد تشاءون فيها، أي حالة تشاءون فيها حيث يشاء الله. فإذا مشيئتكم موجودة أو معدومة؟ موجودة، لكن بقيد مشيئة الله عز وجل. فصار جماع مشيئتين، وهذا معنى قول جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا جبر يعني مطلقة، ولا تفويض يعني مطلقة، ولكن أمر بين أمرين. طيب، هذا على الإجمال. أما نفس موضوع الجبر والتفويض هذا يحتاج إلى محاضرات مستقلة، لكن على نوع الإشارة، نحو الإشارة إلى موضوع المتشابه، أريد أبين لك كم هي القضية خطرة، لأنه تخلق في الواقع منعطفات فكرية خطيرة في تاريخ البشرية. وطبيعي المنعطفات الفكرية ترتب منعطفات سياسية ومنعطفات عسكرية واجتماعية، يعني تخلق مشكلات. يعني أضرب لك مثل نظرية الجبر اللي تقول أنه الإنسان يتحرك بإرادة الله الصرف المحضة، الإنسان ما إلى دور أبدا، وأن الذي يتصرف هو الله والإنسان له دور الآلة فقط. شوف هذه النظرية كم استفاد منها الطغاة على مر التاريخ. يصعد معاوية بن أبي سفيان المنبر بالنخيلة يقول هم أيها الناس، ألا وإني ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. الظالم يفعل فعلته ويقول تلك مشيئة الله، الله أراد أن أظلمكم، الله أراد أن أتسلط عليكم. هذا المعنى كم تمسك به الطغاة على مر التاريخ. يزيد بن معاوية لما واجه الإمام السجاد بالشام، لما جاء بهم سبايا، قال الذي ورط أباك الحسين عليه السلام في القتل والقتال، الواقع يصعب على اللسان أن أقولها لكن أذكر معناها، يقول الذي ورط أباك في القتل والقتال هو قلة الفقه في الآية. أي آية؟ قال لآية أن الله يعز من يشاء يذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك ممن يشاء. هل مضمون؟ مضمون الآية. قال لو أن مستوعب تفسير الآية زين ما كان يقدم على القتل والقتال، لكن ما كان عند الظاهر وضوح في تفسير الآية. شوف جسارة الطغاة والظلمة تصل إلى أي مستوى. يعني شو يريد يقول له يزيد؟ يريد يقول له أن الآية تقول أنه أنتم ما إلكم دور، أنتم ما إلكم إرادة، لما يجي فر الطاغية ينتصب على رؤوسكم هذا الله جابه. منتبه جيدا، الله تعالى أنتم ما إلكم دور. القرآن يقول لا، يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني عن الأمة بسوء الإرادة بسوء الاختيار الله عز وجل طبعا نصب لها من ترجع إليه، ولكنها عاندت وعصت وعتت وتمردت وراحت إلى أطروحات أخرى. لما راحت للأطروحات الأخرى تدرجت البلية إلى أن وصل الدور إلى معاوية، ثم وصل الدور إلى يزيد بن معاوية. فالمتسبب في وصول يزيد إلى سدة الحكم من؟ المتسبب هو الله أو الأمة لما انحرفت عن الإمامة الصحيحة؟ من المتسبب؟ المتسبب الأمة. انتبه جيدا. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة، شو تعبر عنها؟ سخيفة، عنيفة، كله صحيح. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة. لا تكشفن مغطأ ولربما كشفت جيفة، لولا اعتداء رعية أرسى سياستها الخليفة، وسيوف أقوام بها هاماتنا أمست نقيفة، لأريتكم، الأبيات طويلة لكن أريد موضع الشاهد، لأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. فيزيد يجي يتمسك بها النظرية، وهذه النظرية في علم القانون الدستوري يعبرون عنها نظرية التفويض الإلهي. لويس الرابع عشر بفرنسا قبل الثورة الفرنسية كان يقول أنه ليس لكم خيار في أن تثوروا علي. ليش؟ لأن الله فوضني ذلك. شلون فوضك؟ يقول خلص طالما أنا غلبت يعني الله جابني. زين؟ يعني الحق مع الغالب. هي هالشكل الحق مع الغالب يعني يقبلها عاقل النظرية؟ أن كل من يغلب بشيء يعني هو الحق؟ ها؟ كم تسلط الطغاة على أولياء الله؟ ذاك يحيى بن زكريا قتل وسيق برأسه، داروا برأسه في البلدان. زين؟ وذاك زكريا نشروه بالمناشير. مجرد الغلبة المادية لا تعني الحقانية والعدالة. فإذا الطغاة خلطوا الأوراق. أنا لما أقول لك مصيبة المتشابه مصيبة كبرى ولها آثار على عقيدتنا وعلى وضعنا السياسي وعلى وضعنا الاجتماعي كثير من التصرفات. الآن خل أضرب لك مثال. قسم كشول خامل متقاعس يعني ما عنده عطاء، إذا فشل يجي يرمي مسؤولية الفشل بعاتق من؟ بعاتق القضاء والقدر. يقول لك الله أراد. حاشا لله عز وجل. الله عز وجل لا يريد لك الكسل ولا يريد لك الخمول. الله عز وجل لا يريد ظلما للعباد. أعود إلى أصل المطلب. فإذا المتشابه هو كل كلام كانت حدود معناه غامضة. هذا ما يمكن تعمل بموجبه إلا أن ترجع علما إلى المحكم الذي كان واضح الحدود. زين، الآية الكريمة تقول لرسول الله ولذكره وآله وعليهم جميعا الشرف والصلوات. قل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ليش يعبر عنها أم الكتاب؟ واضح وجه كونها أم الكتاب. يقول القسم المحكم من القرآن أم الكتاب. ليش؟ باعتبار أن كل آية متشابهة يرجع فيها إلى المحكم. المحكم يكون بمثابة الأم. هي الأم لتلك الآيات، لأن منبع المعنى الواضح الذي لا لبس فيه في تلك الآيات المتشابهة، منبع الوضوح والتحديد من؟ منبع هو المحكم. فإذا ما ترجع للمحكم ما تعرف المعنى الدقيق والواضح والسليم. فلهذا يعبر عن تلك المحكمات بأنها أم الكتاب. زين، وأم الكتاب له إطلاق آخر كما لا يخفى، يطلق بوجه آخر على سورة الفاتحة، أيضا يعبر عنها بأنها أم الكتاب باعتبار آخر، ذاك باعتبار أن كل ما ذكره القرآن الكريم من معاني في واقع الأمر هي ترجع إلى الخطوط العامة المثبتة في سورة الفاتحة. ذاك معنى آخر للأمين. الفاتحة أم الكتاب بمعنى أنها السورة التي تضمنت الخطوط الرئيسية لتمام ما جاء في كتاب الله. ذاك معنى آخر. لا، كلامنا هنا بأم الكتاب المحكم، يعني الآيات التي يجب أن نرجع إليها لمعرفة المتشابه. مثلا يجي واحد يتمسك بآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول أنه تجب طاعة كل ولي أمر ولو كان ظالما ولو كان جائرا، السلطان ظل الله في أرضه، أطيعوه وإن كان عاصيا وإن كان ظالما. هذا لون، هذه تربية موجودة في تاريخ الدنيا، وحاول الأمويون أن يغلغلوا هذا المعنى. واحد يسأل شمر بن ذي الجوشن عن سبب قدومه على قتل الحسين عليه السلام، يقول السبب أني عملت بموجب الآية وأولي الأمر منكم. ويجي بعض السفهاء يقول لك أن المأمور معذور. المأمور معذور منين جايبه هذه آية رواية ما لها أساس على الإطلاق؟ المأمور معذور، المفروض أن هنالك أوامر يجب أن تعصى. ليش؟ إذا كانت في معصية الله يجب أن تعصى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوأ مقعده من النار. فكيف القرآن الكريم يجي يقول لي تعال أنت تعبد بطاعة هؤلاء، والحال هو نفس القرآن الكريم حثنا على الثورة بوجه الطغاة بوجه الظلمة، هو يقول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، هو يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، فإذا ما يمكن يجي إنسان يتمسك بآية دون إخفال بقية الآيات، وهذه مسألة في غاية الخطر والأهمية. شلون نعرف أن هذه الآية متشابهة أو محكمة؟ هذا ما يعرف إلا المتخصصون. ولهذا ما يفسر القرآن إلا من كان له إحاطة بكتاب الله، ولو إحاطة إجمالية، يعني عند إلمام بتمام الآيات ذاك الوقت يقدر يعطيك المعنى النهائي للآية، يقول لك هذه الآية معناها النهائي كيت وكيت. أما اللي ما عنده إحاطة لا ما يقدر يأخذ بالآية، لأن الآية قد يكون بها مطلق ومقيد، قد بها مجمل ومبين، قد بها مثلا عام وخاص، قد بها مثلا محكم ومتشابه. هذا من الذي يعرفه؟ يعرف اللي يقرأ الآية ويلزمها فقط، أو لازم يعرف كل آيات القرآن؟ وطبعا لازم يعرف كل آيات القرآن، يلم بها ويعرف معانيها بدقة. إذا عرف معانيها بدقة ذاك الوقت يقدر يميز المحكم، يقدر يعرف المتشابه. فإذا لابد من الرجوع إلى تمام آيات كتاب الله. الآية الكريمة تقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يقول الشريحة المنحرفة الذين في قلوبهم انحراف، هؤلاء من أجل تبرير انحرافهم من قبيل الطغاة وعملاء الطغاة الذين أشرت لهم في ثنايا البحث، يقول هؤلاء يعمدون علما إلى المتشابه يتمسكون به ويدعون المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من القرآن من الآيات من الكتاب، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول من أجل خلق الفتنة وخلق المشكلة هؤلاء يتبعون المتشابه فقط وما يرجعوا إلى المحكم. ليش؟ لأن المحكم ما يقبل التأويل، أما المتشابه قابل علما للتأويل، يقدر يقلبه على 50 وجه. فيجي يطبق آية أولي الأمر على معاوية، يطبق آية أولي الأمر على يزيد، يطبق آية أولي الأمر على المتوكل، فيجي يلعب بالقرآن يضرب بعضه بالبعض الآخر ابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله فقط. إذا كان الله فقط، إذن كيف القرآن يصير بيان للناس؟ جاوبت الآية، قالت والراسخون في العلم، يعني الله الله ولكن الله عز وجل ليكون القرآن بيانا للناس عين من الراسخين في العلم. طيب من الراسخون في العلم؟ راسخ مرة واحد علم سطحي، هذا اللي علم سطحي ما يحل لنا المشكلة، يصير المستجير بعمر عند شدته كالمستجير من الرمضاء بالناري. هذا واحد ذات يوم وصعد المنبر بالكوفة، سامع أن عليا عليه السلام قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، وكان أهلا لها وأجاب على كل مسألة سئل بها وذهبت فخرا لعلي. قال لك والله هذه خشع الشيخ، خل أقولها أنا ما خاسر من شيء شيء. فقال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. قام لواحد قال جنابك النملة اللي كلمت سليمان ذكر أم أنثى تعرفها؟ والسؤال افرض غير عملي لكن هو يريد يحرجه. قال لا لا والله ما اعرفها. قال لما تعرفها ليش تصعد المنبر تقول سلوني قبل ان تفقدوني؟ انزل خليك حالك عنا انت جيدا. اجا واحد يدافع عنه قال هذا مسكين غفل، المفروض ان النمله اللي كلمت سليمان انثى. ليش؟ لان القران قال قالت نمله. زين، فلما قال قالت نمله ظهر انها انثى. هذا بعد يبلي يعني كسك صاحبه. ليش؟ لان هنا نملة هذا التاء للتفريد، من قبيل تقول ورقة يعني ايش يعني انثى، لا هذا تاء التفريد. اذا صارت تاء التفريد الفعل القبلها يطلع حكم الانوثة بعدين، يعني يصير قالت ما يقول قال، قالت نملة. منتبه جيد الخلاصة. فالمقصود أن مثل هؤلاء، وهذا يعني لما أقول هذا مو إنسان عادي، لا هذا يعتبر مثلا إمام من أئمة البعض، بل من أئمة البعض وبهذا المستوى. فمثل هؤلاء السطحيين ابتلي بهم الأئمة عليهم السلام. القرآن يقول لا، لا ترجع لمثل هؤلاء، ارجع للراسخين في العلم. معنى راسخ يعني واصل للعمق، اذا واصل للعمق يقدر يعطيك المعنى النهائي، القرار النهائي يعطيك اياه. اما اللي ما واصل للعمق لا، يعطيك قشور، يعطيك سطحيات. زين، وهذا هو الفرق بين اهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم. ولهذا قال جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر لا مجرد من نزل فيهم وعليهم الذكر، هنا كلمة أهل ما تعني المحلية فقط، المحل يعني المكان أو النفوس التي نزل عليها الذكر، ما تقصد المحلية فقط، تقصد الأهلية، أهل بمعنى الأهلية الكفاءة، يعني الذين لهم كفاءة فهم الذكر ومعرفة دقائق الذكر ومغازي الذكر، وأولئك محمد وآل محمد صلوات الله. طيب، ورد في الحديث عن الأئمة عليهم السلام أنه إن في حديثنا محكما ومتشابها كما في كتاب الله. يعني مثل ما القرآن به محكم ومتشابه، الأحاديث أيضا بها محكم ومتشابه. ليش؟ مثلا حديث إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم، قسم تمسكوا به الحديث، معروفة فرقة ضالة اسمها فرقة المرجئة، ذولا يقولون أنه المهم أن توحد الله، أن تشهد الشهادتين، إذا شهدت الشهادتين بعد ما يضر، ما يهم أي عمل تعمله طاعة كان أو معصية، فإن من تشهد الشهادتين دخل الجنة وإن ارتكب العظائم والجرائم. الطائفة طائفة المرجئة، يقول العلماء أول المرجئة هم بنو أمية، ومن المرجئة يقول لك المهم أن أنطق بالشهادتين إذا نطقوا بها صدق. الكلام هنا مغيرة بن شعبة يقول والله ما أسلموا ولكن استسلموا. زين، ثم اللي لطخ يده بالمعاصي ويغرق في الآثام إلى الأذقان تتوقع أن يحتفظ بسلامة القلب؟ طبعا لا، ما يحتفظ بسلامة القلب أصلا، تسلم للشهادة. مرجئة. يقول لك المهم أنا أنطق بالشهادتين، إذا نطقوا بها صدق. الكلام هنا مغيرة بن شعبة يقول والله ما أسلموا ولكن استسلموا. زين، ثم اللي لطخ يده بالمعاصي ويغرق في الآثام إلى الأذقان تتوقع أن يحتفظ بسلامة القلب؟ طبعا لا، ما يحتفظ بسلامة القلب. أصلا تسلم للشهادتان، الإيمان بالشهادتين يسلم له إذا غرق بالآثام إلى أذقانه؟ يسلم للإيمان القلبي أو ما يسلم؟ الجواب أين؟ في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذب. لهذا نقول أن الطاعة ضمانة الإيمان، الطاعة ضمانة الإيمان. صحيح، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقسم تقول له ليش ما تصليه؟ يقول مو مهم الصلاة، المهم يكون قلبك سليم. الله يقول إلا من أتى الله بقلب. والله مساكين بعض الناس، هذا اللي يتمسك بالمتشابه، اللي يقول عنا رسول الله قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. هذا ما يعرف يضع النسك في موضعه، وما يعرف يضع الكلام في موضعه. فالخلاصة إن في حديث رسول الله وحديث أهل بيته محكما ومتشابها كما في كتاب الله تعالى، فما يجوز رد العمل بالمتشابه من الحديث إلا بعد رده إلى المحكم. سألوا الإمام الصادق عليه السلام ما معنى إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم؟ للقسم فسروها فاعملوا ما شئتم يعني اعمل ما شئت. إذا عرفت الشهادتين اعمل ما شئت، مباح لك طاعة معصية اعمل ما شئت. قال كذب، إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول لمن يعمل بلا عقيدة بلا إيمان، يقول له أن عملك الصالح بلا عقيدة ماذا؟ ما ينفعك العمل إلى قيمة بلا عقيدة؟ لا. هذا الخطاب لمن؟ لمن يعمل أي شيء أو لمن يعمل الصالح؟ لمن يعمل الصالح. تقول له عملك الصالح ما يفيد إذا ما يكون عندك عقيدة صالحة إيمان صالح. مثل هذا يتوجه لخطاب إذا عرفتم يعني الإيمان الصالح فاعملوا ما شئتم. ما شئتم إيش؟ من الصالح. جيد. طيب بالمناسبة عندنا حديث، وليكن الختام بشرح هذا الحديث، وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن لبس السواد، وأنه لباس أهل النار، وأنه لباس فرعون، وما شاكل ذلك من الألفاظ التي وردت في تقرير هذا المعنى. وأعتقد مناسب الإشارة إلى هذا الموضوع باعتبار الحداد على سيد الشهداء عليه السلام بلبس السواد، ومن الإشكالات الموجهة على الشيعة أنكم تلبسون السواد، السواد مكروه لأن لبس السواد مثلا مكروه وما شاكل ذلك. فمن المناسب الإشارة إلى هذا الموضوع التنويه به. في واقع الأمر هذا الحديث على تقدير صدوره، يعني لو سلمنا، لأن هو كلام أن صدر أو ما صدر، باعتبار الكلام بالسند صدر عن النبي أو ما صدر، لكن لو سلمنا صحة السند وصدور النص عن الرسول صلى الله عليه وآله، شو يكون معنى هذا من المتشابه، من متشابه الحديث؟ هذا لازم ترد إلى المحكم لتعرف أن المقصود بقول النبي مثلا إياكم ولبس السواد ما هو الواقع. لاحظ التعليل الوارد أو اللفظ الثاني للحديث، حينما نهى عن لبس السواد قال لأنه لباس فرعون، وفي بعضها لباس أهل النار، والظاهر أن المقصود من أهل النار هنا يعني أنه لباس فرعون ومن سار في طريقة فرعون. خل نفهم المقصود إيش لباس فرعون. فرعون إيش كان يلبسه؟ كان يلبسه حدادا؟ كان يلبسه في أوقات محددة أو كان يلبسه كزي رسمي؟ الجواب إيش؟ المؤرخين يقولون كان الزي الرسمي للسلطة الفرعونية هو لباس السواد، الزي الرسمي لهم كان واحد وكان شعارا. فأولا بعنصر الديمومة، الزي الدائم. اثنين بعنصر الشعارية ان شعار. بهذا المعنى احنا عندنا قاعدة عامة، قاعدة تفيد كراهة التشبه بشعارات اعداء الدين. اعداء الدين مثلا الصليب، الصليب هو لولا قصة المسيح، لولا قصة المسيح وما نسبه النصارى للمسيح من الصلب، لولا ذلك لو واحد يلبس الصليب بإشكال؟ ما بإشكال، يلبس الصليب ما بإشكال. لكن ليش صار النهي عن الصليب؟ السر في ذلك لأنه صار شعارا لقوم مخالفين للإسلام لطريقة أهل الحق. إذن النظر في نهي النبي صلى الله عليه وآله عن لبس السواد باعتباره صار زيا دائما وشعارا لأعداء الدين. فإذا النهي يتناول الحالتين، إما الديمومة إذا واحد يقضي عمره كله يلبس أسود بكراهة واحد، أو أن يتخذ شعار هذا أيضا بنهي، انتبه جيدا. أما إذا لا ذا ولا ذاك، طبيعي عندنا حالة ينصون عليها الفقهاء وهي لبس السواد أثناء الصلاة، ذاك حتما مكروه قطعا، قضية تعبدية وأنه يستحب لبس الأبيض في الصلاة. أصلا هي الألوان المشبعة، يسموها الألوان المشبعة، يعني مو لازم الأسود. الألوان مثلا الفرض الحمراء، مثلا الصفراء، الزرقاء المفرطة في الزرقة، ورد في بعض الألفاظ مثلا أنه بل تجنبها، فما لازم بعنوان الحرمة، لكن ورد تجنبها، وأن المفضل للباس المصلي هو لباس الأبيض. ذاك خارج عن محل كلام، ذاك مسلم ما عندنا كلام فيه، لا كلامنا فيما عدا ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله لما أفاد أنه لباس فرعون ونهى عنه، احنا من قرينة التعليم نستفيد أن النهي عنه إذا اكتسب صفة الديمومة أولا، وإذا اكتسب صفة الشعارية ثانيا. بنو العباس اتخذوه شعارا لهم، ولهذا عبر عنهم بيش المسودة. بنو العباس من جملة ألقابهم يعبر عنهم المسودة أو المسودة، الذين كانوا يتخذون السواد شعارا لهم. زين، الأئمة صلوات الله عليهم ورد عنهم النهي عن اتخاذ السواد شعارا واتخاذه حالة دائمة، وذلك نظرا إلى كونه شعارا لقوم طاغين. إما الفراعنة، يعني الفراعنة السابقون، وإما فراعنة هذه الأمة، ومنهم بنو العباس. أما أصل لبس السواد لا بعنوان الشعار الذي ينسجم مع مبدأ الطغاة، لا، لبس السواد في بعض الأحيان بنهي، ما ورد بنهي على الرسول، بل صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد بالمستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله يقول له الصادق عليه السلام خرج على أصحابه وعليه خميصة. الخميصة علماء اللغة يقولون مقصود بها الكساء الأسود، أشبه بالعباء السوداء. خرج على صحبه وعليه خميصة، ويقول بالمستدرك خرج علي وقد لبس خميصة أو خميصا أسودا. وبعد ورد أنه كان ربما خرج وقد لبس العمة السوداء، وكان يلبس العمة البيضاء ويلبس العمة السوداء. وورد في بعض أحاديث المسلمين أنه دخل مكة فاتحا وعلى رأسه عمة سوداء. زين، هذا في رسول الله. في علي عليه السلام ذكرت لك قبل قليل، في الحسن روايات تقول لما خرج عليه السلام بعد شهادة علي عليه السلام ودفنه خرج على الناس وقد لبس ثوبا أسودا، فخطب وأذن أباه عليا عليه السلام. بعد أربعة الإمام الحسين عليه السلام، الروايات تقول استشهد وعليه جبة خز دكناء، وعمامة موردة أرخى لها ذؤابتين. جبة خز دكناء يفسرها بعض علماء الحديث بالسوداء. كذلك الإمام السجاد يقول بعضهم رأيته وعليه دراعة سوداء شبيهة بالقميص. زين، وهكذا ورد في الإمام الصادق سلام الله عليه أحد أصحابه يقول ذات يوم رأيته عليه السلام، دخلت عليه لأسأله عن لبس السواد، ورأيته وقد لبس جبة سوداء ثوبا أسودا، ثم التفت إلي وقال لي: بيض قلبك والبس ما شئت. يعني يقول له أنت لا يكون يغرك الكلمات أنه لا تلبس أسود دائما، يقول لا، في بعض الأحيان لا مانع منه ولا محذور فيه. طبعا هذا أتكلم أنا بالعنوان العام بقطع النظر عن قضية الحداد، الحداد لها خصوصية، ذيك الخصوصية ترجح لبس السواد إذا كان حدادا وحزنا. وهذا ما صنعه الإمام الحسن عليه السلام يوم خرج يؤذن أباه علي عليه السلام، خطب على منبر الكوفة، يقولون كان عليه ثوب أسود. هذا تاريخ المسلمين زين يروي هذا المعنى. بعد في قصة طريفة يرويها إسماعيل الكاتب من علماء العامة، يقول: أنا كنت بسامراء في درب الحصى أتمشى مع يزداد النصراني، واحد نصراني اسمه يزداد. يقول: مرينا بجدار فالتفت قال: أتعلم من وراء الجدار؟ قلت: لا. قال: من ورائه العلوي الحجازي، علي بن محمد ابن الرضا، يعني علي الهادي عليه السلام، ابن محمد الجواد ابن الإمام رضا سلام الله عليه، في سامراء في العراق. قصة فيه الفتى الحجازي العلوي علي بن محمد ابن الرضا. قلت: وما شأنه؟ قال: إن كان في الأمة اليوم من يعلم المغيبات بإذن الله فهو علي الهادي. قلت: وكيف؟ وما الذي رأيت؟ رجل نصراني. قال: وما الذي رأيت من؟ قال: تعطيني العهد والميثاق والأمان أن ما تخبر أحد، لأن إذا السلطة العباسية تسمع أني أنقل هالكرامات للإمام الهادي يهجمون بيتي. أعطني العهد والميثاق. يقول: أعطيت العهد والميثاق. حدثني بقصة، يقول: ذات يوم رأيته وهو على فرس أدهم أسود، والسل أدهم ربما يفسر معنى آخر لكن فيه سواد زين. بعد وقد علت وجهه السمرة الشديدة، لأن الإمام علي الهادي عليه السلام كان معروفا بشدة السمرة، يعني بشرته كان شديدة السمرة قريبة السواد زين. وقد علت وجهه السمرة وعلى فرس أدهم وعليه ثوب أسود زين وعمامة سوداء. فقلت في نفسي، ما انطقت بلساني، في نفسي قلت: سواد في سواد في سوادي. بيني وبين نفسي قل. فالتفت إلي وقال لي: إن قلبك أشد سوادا مما ترى من سواد في سواد في سوادي. اللهم صل على محمد. يقول إسماعيل كاتب: قلت له ليزداد، قلت له: أنت سويت، إيش كان موقفك؟ هل الكرامة كان كافي أن تعرف أنه حجة الله عز وجل؟ هل بيض قلبك بعد سواد أم لا؟ قال لي: والله لم أطق جوابا لما أسمع، أصلا خرسيت، أنا تفاجأت، مش مدري أنا بيني وبين الله الكلام، ففوجئت لأني لم أحر جوابا. يقول: قلت له: والآن؟ قال: إن شاء الله ما هي إلا أيام حتى قربت منيته. فأرسل خلفي أحضرني نصراني وقال لي في ذلك الحال، قال: والله يا إسماعيل لقد أذن الله أن يبيض قلبي بعد سواد، أما إن في حالة الاحتضار، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن علي الهادي حجة الله على خلقه بعد آبائه الطاهرين. زين ما أطيل عليكم. فإذا رسول الله لبس السواد أحيانا، الأئمة لبسوا السواد، هذا عموما، وأما خصوصا من المعروف في سيرة المسلمين لبس السواد حدادا على الفقيد العزيز. فما ظنك بفقيد ما مثله فقيد بعد رسول الله وعلي وفاطمة والحسن وذلك غريب كربلاء، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. وقد جاء في الرواية أنه بعد مقتل الحسين لبس بنو هاشم السواد، لبست نساء بني هاشم السواد. وتعرف أول من لبس السواد من؟ أول من لبس السواد حدادا على الحسين هو فاطمة بنت الحسين عليهم السلام، فاطمة العليلة، تعرفها التي خلفها الحسين بالمدينة. لما خرج الحسين خرج بتمام عياله أطفاله وترك فاطمة ابنته، لعد فاطمة كبرى وصغرى، الصغرى اصطحبها وأما الكبرى فكانت مريضة، خشي الإمام عليها من وعثاء السفر فخلفها في المدينة ووكل بها 4، 2 من الرجال واثنتين من النساء. من الرجال وكل بها عمها محمد ابن الحنفية وعبد الله ابن جعفر الطيار، يعني زوج عمتها زينب العقيلة عليها السلام. ومن النساء وكل بها أم البنين فاطمة الكلابية، أم العباس وإخوته عليهم السلام، وبعد وأم سلمة. وبقيت هذه الطفلة، بقيت هذه العلوية المفجوعة بفراق أهلها، بقيت تنتظر خبر الحسين. حسين أخبرها قال بني إذا قربنا القرار في مستقر كتبت إليك وبعثت إليك إما عمك العباس أو أخاك علي الأكبر ليحملاك إلينا حيث نستقر إذا قربنا القرار. ولكن أين القرار أبا عبد الله؟ الحسين عليه السلام لم يقر له قرار، الله أكبر، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزمه. قال أنا إذا استقر بنا المستقر أبعث لك من يحملك إلينا. بقيت هذه العلوية تعاني آلام غياب الأحبة، آلام الفراق، إلى أن خرج الحسين عليه السلام من مكة. لأن الحسين كم بقي في مكة؟ بقي 4 أشهر و5 أيام، ثم يوم التروية 8 ذي الحجة خرج عليه السلام. في الطريق وافاه خبر مقتل مسلم ابن عقيل عليه السلام رسوله إلى العراق. فلما جاء الخبر شاعت إشاعة بالمدينة، ولعل الأمويين أشاعوها، أن الحسين سوف يرجع إلى المدينة. فلهذا يقولون لما سمعت بذلك عمدت هذه العلوية، تدري بعد فراق عمدت إلى تهيئة البيت، هيئته، رتبته، عدلته، فرشته، بانتظار قدوم أهلها وأحبتها. وبقيت تنتظر إلى أن صار يوم عاشوراء، وكان ذلك اليوم عند أم سلمة، وإذا بأم سلمة خرجت تلدم رأسها من الحجرة. ما الخبر يا أم سلمة؟ قالت مولاتي فاطمة إن القارورة التي فيها تربة كربلاء، هذا ما رواه السنة والشيعة يا مؤمنون، القارورة التي دفعها لي رسول الله وقال لي إذا فاض ترابها دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل، ها هي تفور دما عبيطا. فصاحت أيوابتا أيوا حسينا أيوا مظلومة وقتيلة يا والد الطيب سجاياك بويا صبرني يا بويا خلاف عينك بويا يا بظلال فيك عشت وحماك بويا ايش يا صابر القلب من عقب فرقاك. يا لها من لوعة لهذه العلوية المفجوعة. هذا اول خبر يأتيها عن مقتل الحسين. بعد النبأ الثاني يقولون يوم جاء غراب ملطخ بشيء من دم كربلاء، حسب ما نقل صاحب المناقب هذه الرواية يقول غراب هذا نعم تلطخ بشيء من دم كربلاء وجاء إلى المدينة، فجاء على جدار بيت الحسين عليه السلام وأخذ ينعب نعيبا عاليا، فالتفتت إليه فاطمة بنت الحسين وهي تقول: نعب الغراب، فقلت: من تنعاه ويحك يا غراب؟ قال الإمام: فقلت: من؟ قال: الموفق للصواب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والحراب. رحم الله من نادى وحسينا، من هو الذي تنعاه يا غراب المنية؟ ذوبت قلبي ويا جيت حزني علي، بهالبيت وحدي وشيفت راس المصايب، راحوا وخلالي وحيد اشبول غالب، او كلمة سألني قلت: ابويا حسين غايب. كل يوم اقول اليوم ابويا يعود لي، وان شان عندك خبر عنهم قوضوا، بالله دخبرني وظنك ناعي لبي جواب. ها ويوا حسينا، قالها: يا فاطم جددي الماتم على حسين، لا ترتجينا يعود ليش يا هاشمي. الله الله، مرحوم عبرتك وأنتك. تدري وين الفاجعة أكثر؟ الفاجعة أكثر يوم رجعت عمتها زينة وبنات رسول الله إلى دار الحسين. قلت لك أنا سبق لفاطمة أن هيأت البيت سابقا بانتظار رجوع أهلها سالمين. هذه الحالة يصورها أحد الشعراء لما التقت فاطمة بعمتها زينب وقد علتها الأحزان وتقشرت الوجوه لشدة حرارة الشمس أثناء السبي. غيرتها الشمس زينب، غيرتها المصائب والآلام. يصور أحد الشعراء هذه الحالة بين زينب وبين فاطمة اليتيمة: يا عم بيد البيت عدلت وفرشت. بارك الله فيك، مرحوم عبرتك. يا عم بيد البيت عدلت وفرشت، ولا ابوي جاني ولا اخوتي ولا عمي شفت. الله اكبر. يا عم بعيد البيت عدلت وفرشت، ولا ابوي جاني ولا اخوتي ولا عمي شفت. قالوا: ابوك حسين عود من سفر، وانا يا عم وهل اشوف انك حزين؟ قالت: يا عم شرد خبرك هل تشوفين؟ بالهضم والحسرات ردي انا محزني، من هلك اي شي ولا بعد عنهم تنشدين، راح الضحايا بكربلاء واحنا نسبينا. بعد هنا عندها شيء فاطمة، يقولون فاطمة العليلة كانت شديدة العلاقة بالطفل الرضيع، بحيث طلبت من الحسين يبقى عندها الطفل الرضيع، لكن أمها الرباب تمسكت بها، فلهذا سألت عمة زينب قالت: إذا أين يا أخي عبد الله الرضيع؟ يا عم نصبت المهد وعيوني على الباب، اخذ اخي قلت لا يرجع الغي واقعد وهزن ولا بسح الويلف يا اش محلى يا عم من احط عيني بعين. الله اكبر. جواب زينب عليه السلام: عظم الله لك الاجر، لقد قتل عبد الله الرضيع وذبح من الوريد الى الوريد وطفل بالسهام له فطام. وكيف فطام طفل بالسهام. اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم تقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.